الشخص العاج ما لنا إذ منا دائرة تقاتي أسالكين سبل الخيرات دعوت رب القرب والوصول واليمن والمفاز والقبول والفتاح صل على الهادي الى الفلاح الى صراط ربه الميمون المستقيم الواضح المأمون مودن المتعالي البر والعظيم صل على رسولك الحليم اجعل لنا يا ربنا سبيلا لكل خير كلنا دليلا شخص الحاج مالنا صل على إمام الأنبياء بحرمة الصفات والأسماء ربي وآلي بحق قدره مقداره العظيم عند ربه مودن أم علينا دافع الآفات توبة عبد ضارع مواتي طهر لنا من الناس الحرام وشبهة موجبة الملام مودن كل وليا غافرا نصيرا جارا مغيثا ساترا بصيرا أعطنا معرفة تقينا بالقطاع ذكر واليقينا لا زد تكفينا شرور الدهر بجاي أحمد الشفيع البري محمد صلى عليه الله ما اشتاق مؤمن إلى لقياه شخص الحاج مالنا سريع يا قريب يا مجيب أجب دعاء مضطر حسيب تريد ربنا مريد وأريد ولا يكون ربي غير ما تريد لا إله إلا وخير مدعو وخير والي أسقل على الجميع منا عافية تدوم في الدارين خير عافية لكل ضر وسقام شافية لكل سوء وبلاء كافية الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية لكل خير وسرور صافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان الحاج منصرنا وصحب والإخوان والأهلينا وكل من لنا ربنا واغفر لوالدينا ولشيوخنا المجاهدين سيد القومين بجملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب آمين. واكسد لنا الأرزاق بالحلال بلا تعصر ولا إقلال وزد لأهل المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم. واغفر لكل من إلينا أحسنا وجازهم عنا جزاء حسنا. لا إله إلا منتهى كل شكوى مولاي موت النفال. بالباب عبد ضعيف ذوبه كالجبال بانكسار وضعف مع ذلة وابتهال. ليس يخفى عليك يا ذا المعالي ولا تخيب رجائي من التيار والآلي. إليك مع حسن ظن فيسر النسوالي كن دافعا يا إلهي شر الحسود وقالي. الحاج عبد العزيز مال النينة يا ليا كلنا تكافي تباركين أكوني أمين. وكاشفا كل ضر عنا شديد المحال إني أرسلت بداي رقيب يا متعالي. والداو أدنى فجسمي مولاي يا خير والي وليس لي من طبيب سوى رقى الجلال. جبان إلهي لنا حميد الفعال ونجنا من شرور البلاء ودار الهدان. صلى الله عليه وسلم بجايح من خير وراء وصحب وآلي وشيخنا في المزايا أحمد رب الرجال. ونجل عثمان شيخ شيوخ حسن ثمالي كذا الخليفة بحر علومنا في الدلال. وسيدي أحمد المنصور العديم المذال كذا الصفي حبيب إلى إصاب الخصال. بجاي منك نرجو سعادة كل حال وموتنا في طريق الهمام عزم الزلال. مولاي صلي صلاة تزري بإقد الليالي على شميع البرايا أحمد شمس الزوال والآل والصعب أسد العدات يوم النضال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبد نانا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف وباقينا يا حي يا ذا الجلال ما قال يا حي يا ذا الجلال دنيا ما قال باع يا عبد لنا يا حي يا سبد باق سن لقيتك وما قال عبد هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال باع يا حي يا